سورة ياسين. تنزيل صن سما عجزنا الخف صف وافتح آئن ثق وذكرتم عنه خف أولى وأخرى صيحة واحدة ثب عملته يحذي فيها صحبات والقمر ارفع إذ شدا حبر ويا يخصم اكسر خلف صاف الخاليا خلف راوانا المنضوبا واختوليسا بالخلف حط بدرا وسكن بوخيسا بالخلف في ثبت وخفي فوفنا وفاكهون فاكهين اقصر ثنا تطفيف كون الخلف عن ثارا ظلل للكسر ضم واقصر شفا جبل في كسر ضميه ما دن الوشدودا لاهم وروح ضماه اسكن كم حادا ننكسه ضم حريك اشدد كسر ضم نلفز لينذر الخطاب ظل عم وحرف لحقا في لاهم والخلف هل بقادر يقدر غسل احقاف ظل.